فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام الحديث 35 من 40 النووي، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه حديث أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تبابضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. انتهينا هنا، هذا سبق الكلام عليه، سبق شرحه: كونوا عباد الله إخوانا. وقلنا أن ما سبق ذكره إذا كان يراعى ويفعل فإن هذا من أسباب أن يكون المسلمون إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، كأنها كالمقدمة، مقدمة لما سيأتي ذكره من أن المسلم لا يفعل بأخيه المسلم هذه الأمور وما كان من مثيلاتها، فهي جملة قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي سيذكره، وهي أيضا كالتعليل لهذا الحكم الذي سيذكره. المسلم لا يظلم المسلم ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. لماذا؟ لأنه أخوه. وكون المسلم أخو المسلم، فهذا قال فيها ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا أيضا: هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذه الأخوة لا يمكن أن يحققها الإنسان بالأمر اليسير، بل إنه لو أنفق ما في الأرض جميعا، وهذا غير كافي لأن يؤلف بين القلوب ولأن يجمع بين القلوب، دل ذلك على أنها أخوة أمرها عظيم. ولهذا كما ذكرنا أن مجاهد رحمه الله ذكر أمر الأخوة والمحبة وأجرها وثوابها وعظمها عند الله جل وعلا، فقال بعضهم: أمرها يسير. فقال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فدل على أن هذا الضبط وهذا الائتلاف وهذا الاجتماع وهذا التحابب وهذا التراكم وهذا الميل من المؤمن لأخيه المؤمن، هذا ليس بالأمر السهل وليس بالأمر اليسير، أمر بتوفيق من الله جل وعلا، أمر رباني هو الذي ألف بين قلوبهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة تفوق أخوة النسب، هذه الأخوة تفوق أخوة النسب، إلا إذا اجتمع مع أخوة النسب أخوة الدين. فالمسلم له إخوته بالنسب، فإن كانوا على الإسلام والإيمان فهم إخوة له أيضا بالإيمان، فتقوى أخوة النسبية بهذه الأخوة اللي هي أخوة الإيمان. لكن إن كان للرجل إخوة ليسوا من أهل الإسلام، كفر والعياذ بالله، فإن أخوة الإيمان أرفع من أخوة النسب. ولهذا مر على المسلمين زمن من الدهر كان التوارث بينهم بالأخوة الإيمانية، كان التوارث بينهم بالأخوة الإيمانية قبل أن تنسخ ويصير التوارث بالأخوة النسبية بشرط الإسلام. كما قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم المعروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. فهذا كان بعد، صار التوارث بين أولي الأرحام بعد، لكن قبله كان يتوارث المسلمون بالأخوة الإيمانية. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وصار من آخى بينهما يتوارث أو يتوارث، فآخى بين سلمان وأبي الدرداء وآخى بين كثير من الصحابة الكرام، فيقول هذا أخوه، وكان الأمر قد وصل إلى التوارث، ثم نسخ وصار للتوارث أسباب. ومع ذلك فالأخوة النسبية هي سبب من أسباب الإرث، لكن يمنع منها الكفر. إذا كان الأخ كافرا فإنه لا يرث من أخيه المسلم ولا يرث أخوه المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذه الأخوة رابط قوي جدا، المسلم أخو المسلم، ولا يمكن أن يصل إلى قوة هذه الرابطة شيء من أمور الدنيا أبدا. ولهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رابط التقوى يبقى بين أهل التقوى، لأن هذا رابط إيماني رابط رباني جمع بين هؤلاء أمر الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا غير ذلك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه، لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمسلم لا يجوز له أن يظلم أخاه المسلم ويعتدي عليه ويأخذ حقه، سواء كان الظلم في أمر حسي أو معنوي، يعتدي عليه أو يضاربه أو يضربه أو يشتمه أو يعتدي عليه بأي حركة من حركاته. ولا اعتداء الظلم المعنوي بالشتم والسب والنميمة والغيبة والاحتقار ونحو هذا. والواجب على المسلم أن ينصر أخاه لا أن يظلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال: شد على يدي. قال: ما شد على يدي، تمسك على يدي، لا تتركه يظلم، فإذا تركته يظلم فقد أعنته على الظلم، وإذا أعنته على الظلم فقد أعنته على الهلاك، فلا تكون عند ذلك ناصرا له، لا يظلمه ولا يحقره، لا يجوز أن يحتقره فيتكبر عنه ويترفع ولا يتواضع. والكبر حقيقته كما قال عليه الصلاة والسلام: بطر الحق وغمط الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يجتمع إيمان وكبر. فقال رجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا؟ فقال: ليس ذلك الكبر، وإنما الكبر بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق رده وعدم قبوله، وقد ظهر له وبان. فالذي يأتيه الحق ويظهر ويبان ثم يرده فهذا متكبر، لأنه لا أحد يتكبر على الحق، لا أحد يترفع الحق، والواجب الرجوع إلى الحق. فالذي يبان له الحق ويظهر ويعرفه وتظهر له أماراته ثم يرده فهذا متكبر، هذا يقال له متكبر. وغمط الناس أي احتقارهم والنظر إليهم أنهم لا شيء، هذا هو الكبر. فقال: لا يظلمه ولا يحقره. لا يجوز أن تحقر أحدا، لأن الميزان الحقيقي هو الميزان الأخروي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أي لربما تجد رجلا أو امرأة، قال رجلا أشعث أغبر، ما له الهيئة التي إذا رأيت إليها رفعت من مقداره وقلت هذا وهذا وهذا، بل هو أشعث أغبر، يظهر عليه الفقر والمسكنة، مدفوع بالأبواب، ما يستفتح له، إذا جاء يستفتح على فلان لم يلتفت إليه، أو إلى المسؤول الفلاني لا يستقبل أو كذا، لكنه عند الله له ميزان، لو أقسم على الله لا أبره، أي لا لما حنث على ذاك اليمين، ولكان الأمر الذي حلف عليه محققا له عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أقسم النضر فقال تفقأ عين فلانة؟ لا والله لا تفقأ أبدا. تفقأ عين الضبيع أو الضبيع؟ قال لا والله. فجاء أهل المصارى يقولون قد عفونا، الضبيع هذه فقأت عين امرأة، فقالوا وقد أخبروا نقل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتاب الله القصاص. فسمع النضر ابن أنس وهو عمها أو قريب لها فقال لا والله لا تفقأ عينها. فجاء أهل من أصيبت وقالوا قد عفونا، فقال عليه الصلاة والسلام إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. رب رجل أشعث أو رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، كما جاء تفسير الحديث هذا في حديث آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابته فمر رجل فقال بعض الجالسين هذا حري لو استأذن أن يؤذن له، ولو استشفى أن يشفع له، ولو طلب كذا أن يعطى. ثم مر رجل آخر فسأله من الصنعين فقال هذا حري أن لا يؤذن له إذا استأذن، ولا يشفع إذا شفع، ولا يعطى إذا سأل أو طلب كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير عند الله من ألف مثل هذا أو نحو ذلك. لما؟ لأن الميزان هو ميزان، لأن الميزان ميزان الإيمان والتقوى عند الله جل وعلا لا غير، هذا هو الميزان. فإذا قال لا يحقره، لا يجوز لك أن تحقر المسلم مهما كان. لماذا؟ لأن المسلم أخو المسلم، هذا هو التعليل، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. الخذلان لا يجوز أن تخذل أخاك المسلم، أن تجد الموضع والفرصة التي تنصره فيها فتتركه وتخذله سواء كان حاضرا أو غائبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المظلوم تقف معه حتى يأخذ حقه، والظالم تنصحه حتى يرد للناس حقهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله، لا بد من أن ينصره. وقد قال عليه الصلاة والسلام أن من وجد فرصة ليدفع عن أخيه المسلم وقد اعتدي عليه فلم يدفع لم يدفع الله عنه. من استطاع أن يدفع عن عرض أخيه المسلم فلم يدفع لم يدافع الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. وفي هذا المعنى حديث كثيرة، وهي تدل على أن المسلم إذا سمع من يتكلم في أخيه في الباطل الواجب عليه أن يدافع عنه لا أن يخذله وأن يتركه وأن لا يدافع عنه. ومن كان هذا حاله فالجزاء من جنس العمل، كذلك يكون حاله يوم القيامة، فإنه لا يدافع الله تبارك وتعالى. من وجد منفذا ليدفع عرض أخيه المسلم فلم يفعل فإنه لا يدافع عنه يوم القيامة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يخذله. فدائما لا بد من أن تنصر أخاك المسلم، ربما تكون في جمع فيتكلمون في من تعرفه بالخير والصلاح والتقوى والاستقامة والسلامة أو من تعرفينها أو من تعرفينها أو من تعرفها، فيعترض يتعرض له أو لها بالكلام وأنت تعرف أنه بريء من ذلك وأنه ليس فيه شيئا من ذلك، ثم تتقاعس ولا تدافع عنه وتسكت، فلا شك أنك قد خذلت أخاك المسلم، وهذا لا يدافع عنه يوم القيامة. وإن دافعت عن أخيك المسلم دافع الله عنك يوم القيامة، كما جاء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكذبه، لا يجوز أن يكذبه، أي أن يكذب عليه وأن يكذبه في الحديث. لأنه يؤمنك ويأتمنك في الكلام، فلا يجوز لك أن تكذب عليه وأن تقول له أو تنقل له من الكلام ما ليس صحيحا، والحال أنه يراك أمينا ويصدقك في حديثك، فلا يجوز أن تكذب عليه. ولا يكذبه، أي في الحديث، لا يكذبه في المعاملة، لا يكذبه في الرأي، لا يكذبه في المشورة، لا يكذبه في النصيحة، لا يكذبه في المصاحبة. من الناس من يصاحب غيره ويرى فيه ما يرى فلا ينصح، ولربما يقول هل ترى في كذا وكذا نقصا أو خطأ أو كذا، فيقول لا، أنت وأنت، وهو يعلم منه أنه يحتاج أن يصلح وأن يصحح وأن يصوب نفسه في كذا وكذا وكذا ولا يذكر، فهذا لا شك ولا ريب أنه كذبه وكذب عليه في هذا الباب. فلا يجوز للمسلم أن يكذب على أخيه المسلم، إذا نصحه صدق في النصيحة، إذا استشاره صدق في المشورة، إذا طلب منه رأيا صدق معه في إدلاء الرأي، إذا رأى فيه عيبا صوبه بالتي هي أحسن، إذا حدثه بحديث صدق في الحديث، فلا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يعترض عليه، أن يتعرض له، عفوا، لا يجوز للمسلم أن يتعرض له بأن يتعرض لماله أو لدينه أو لعرضه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقد مر معنا حديث ابن مسعود في هذه الأربعين: النفس بالنفس، والثيب الزاني، وتارك لدينه مفارق للجماعة. وقال أيضا في الحديث الذي سبق معنا من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى وقد كان صلى الله عليه وسلم يكرر هذه العبارة عام حجة الوداع غير مرة، ويلح عليها ويلح على الصحابة أن هل بلغ، فيقول: اللهم بلغت، اللهم اشهد، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، فيقول ويكبر عليهم: أي بلد هذا؟ البلد الحرام. أي شهر هذا؟ الشهر الحرام. أي يومكم هذا؟ فإن الله جل وعلا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا. تعظيم حرمة المسلم، ومن حرمة المسلم ماله، حرمة ماله وعرضه ودمه كذلك. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم ولو أن يجرح منه شيء أو أن يسيل منه شيء من دمه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسلم المسجد وهو حامل بالسلاح فيجتاز به الصفوف فيجرح إخوانه المسلمين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المسلم الحديد في وجه أخيه المسلم، فربما جاء الشيطان فلعب بيده فأوقعه في الحرام. ولا يجوز للمسلم أن يروع أخاه المسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يروع المسلم أخاه المسلم. لما كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم فعمد أحدهم إلى بعض المسلمين وهو نائم فأخذ له عصا أو متاع وخبأه له، فقام المسلم الصحابي فزعا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يروع المسلم أخاه المسلم، فقط أن يروعه في حاجته ومتاعه، فيتخيل له أنه سرق وأنه ضاع فيقع في نفسه من الهلع والفزع ما يقع، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله. المسلم كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث نعم فاتنا هذا في الحديث التقى قال لا المسلم أكل المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى ها هنا ويصير إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم يعني المسلم حرام. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، وهذا يدل على أن القلب منزلته عظيمة في العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي مر معنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليس العبرة بالشكل الإنسان، كونه قوي وبدين وجميل ووسيم ونظيف الثياب وحسن الثياب، ليس هذا العبرة، ولكن العبرة بما في القلب والعمل الصالح. ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وهذا يدل على أن القلب شأنه عظيم في الإيمان وفي العمل وفي القول. وهذا يدل على أن سلامة القلب يترتب عليها سلامة الظاهر، وأن بين الباطن والظاهر علاقة وتلازم عظيم. وهذا يبطل من يقول أن الإيمان في القلب فقط، لأنه لو كان الأمر كذلك لظهر على الجوارح. الحديث يدل على أنه لو كان كذلك، لو كان القلب سليما لظهر على الجوارح. فترى الرجل يعيش في الأرض فسادا ومعاصي وكبائر، وإذا كل قال الإيمان في القلب. الحديث يعارض هذا، يقول التقوى ها هنا ويشير إلى الصدر، ويقول عليه الصلاة والسلام لو صلح لصلح الجسد كله، ويقول عليه الصلاة والسلام أنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلو صلح القلب لصلحت الأعضاء والجوارح، لو صلح الباطن لصلح الظاهر. وفساد الظاهر يدل على فساد الباطن، فبين الباطن والظاهر تلازم قوي، ولا يصح أبدا أن يكون الباطن صحيحا سليما قويا ولا يظهر على الظاهر ولا يكون على الظاهر شيء من الخير والصلاح وما هو مناسب لصلاح الباطن، هذا يستحيل أن يكون. كيف يكون القلب سليما من الحقد والغل والكذب؟ وشأن الإنسان وديدنه الكذب والسب والشتم، فإذا قيل قال على اللفظ المستعمل عندنا في الدارجة الصح في القلب، لو كان قلبه سليما لم يظهر على فمه وعلى لسانه وعلى جوارحه ما يعادل ما في القلب، إذ الظاهر علامة الباطن والباطن علامة الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أو قال في رواية: فتختلف وجوهكم. وقد رأى ابن مسعود من بعضهم عدم تسوية الصف فقال: اختلفت صفوفكم فاختلفت قلوبكم أو قال وجوهكم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الظاهر دليل على ما في الباطن، والباطن يقتضي ويدفع إلى صلاح الظاهر. التقوى ها هنا ويشير لصدره ثلاثا، فليحذر الإنسان وليحفظ صدره ولينقي صدره وليحفظه من وساوس الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم شرا أن يحتقر إخوانه المسلمين، وهذا سبق ذكره وشرحه في قوله: ولا يحقره. وقال بعضهم: لا تهين الرجل فربما تركع والدهر قد رفع. لا تهين الرجل دهرا فربما إذا ركعت أو ما إن تركع فترفع إلا والدهر قد رفع، لأن أمر الدنيا هذه لا يستقر حالها لشخص، فهي مضحكة مبكية وهي متناوبة. فكون الإنسان يحقر إخوانه أو أخاه المسلم لربما يدور الزمان ويصير هو في نفس تلك الحال، والمحتقر يصير في حالة أحسن منه بكثير. التقوى ها هنا وشيل صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاه شرا أن يحقره. سبق ذكر معنى الاحتقار: الإنقاص من قدره، الإنقاص من منزلته، جعل ما يقوله لا شيء، كأنه لا يراه شيئا، يعرض عنه، يوله ظهره، ينظر إليه نظرة مشمئز، نظرة شزرا أو نحو هذا، فهذا لا يجوز أبدا. ثم قال: كل المسلم يعني المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل يكون كيف يكون الكفر بالنعم؟ كفر النعمة هو جحدها وعدم الاعتراف بها وعدم نسبتها لمسليها وهو الله تبارك وتعالى، وعدم استعمالها فيما يجب أن تستعمل. فالذي ينكر النعمة يكون قد كفره، الذي لا يعترف بها هذا أنكره، الذي لا يعترف أن الله هو عز وجل الذي يسرها له فهذا أيضا كفر بها، الذي يستغلها في غير ما يحب الله ويرضى فهذا أيضا يكون قد كفر. ما تعني به كلمة الحمد؟ حمد الله جل وعلا هو ذكره بما هو له أهل من أوصاف الكمال والجمال والجلال، ولما أنعم به على عباده من النعم، فيحمد على أوصافه ويحمد على نعمه، فأن تذكره بما له وله أهل من الذكر الجميل. هل يجب الغسل على من أخطأ فشرب خمرا؟ شرب الخمر لا يعد كمن وقع في الجنابة، وإنما هو كبيرة من الكبائر، ويجب عليه أن يطهر نفسه من ذلك بأن يصلي ركعتين توبة لله جل وعلا، وأن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن رائحة الخمر رائحة كريهة، فينبغي أن يطهر فمه منها، أن يطهر فمه منها. فوجوب الغسل ليس لازما، لكن يلزمه أن يعيد الوضوء، لأن الخمر يزيل العقل، يزيل العقل، فلا يدري ما يحدث منها، لا يدري ما الذي يحدث منه. سؤال عن الدين، الدين إنسان كان شارب للخمر وعليه دين، أي ثمن ما كان يشربه من الخمور لدين صاحب المخمرة، يعني إنسان يشرب الخمر فكان يروح للمخمرة، وصاحب المخمرة إنسان طيب يعطيه له يشرب الكريدي، يعني ملا خير هذا، حسبنا الله، يعطيه الكريدي، يهدر يسجل عليه لم يسجلش، فقال عليه دين أي ثمن ما كان يشربه من الخمور لدين صاحب المخمرة، هل يعطيه أو لا؟ لا يجوز أن يعطيه، لا يجوز أن يعطيه، حرام، هذا مال لا حرمة له، هذا مال لا حرمة له. التبرج في قاعات الحفلات بين النساء، يعني لم يكتب السؤال، يظهر ما حكمه. قاعات الحفلات غير مؤتمنة، ولهذا النصيحة للمسلمين والمسلمات أن يتقين الله جل وعلا، أن يتقوا الله تعالى ويتحفظوا في أمر هذه الحفلات قاعات. أما من كانت له قاعة فالمسؤولية عليه عظيمة جدا، لأن من النفوس الخبيثة من يضع كاميرات صغيرة جدا تلتقط صور، ولربما تصور أشرطة فيلمية تنتزع بعد ذلك، ويلتقط منها من الصور ما يلتقط، فإذا وقع أن التقطت ما كان تحبه هذه النفس الخبيثة فهذا الذي يريد، وإذا لم تلتقط فيعيد الكبر مرة أخرى. أصحاب القاعات، قاعات الحفلات، الأمر عليهم عظيم جدا، الواجب عليهم تقوى الله سبحانه وتعالى، يأتيهم المسلمون والمسلمات ويعطونهم ثقة تامة في هذا الأمر، وبعد ذلك تطلع الفضائح التي تهدم البيوت والعوائل والأسر، وربما يترتب عليها جنايات وجراحات إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة جدا. فينبغي لأصحاب قاعات الحفلات تقوى الله جل وعلا. وأما من يفد عليها فلا ننصح بها أولا، ثانيا إن كان ولا بد ولم يجد فالواجب أن يتخير من القاعات من هي سليمة من الفساد والمحرمات، لا تستعمل فيها الغناء في أوقات أخرى. والأمر الثالث أن تتحفظ المسلمة في ثيابها وتحترز غاية الاحتراز، لأنه لا يظهر أنها تؤتمن هذه القاعات. يقول قوله جل وعلا قال اهبطوا بعض قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. أخبطت انت آية بآية، فمن تبعه لا يد في البقرة فلا يضل ولا يشقى في طه، لكن في طه فمن اتبع ليس فمن تبع. الآية قوله فإما يتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني آدم وحواء وإبليس يقول لم أفهم الآية، هذا جنس الخطاب لجنس البشر لبني آدم، فإما يتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، جنس بني آدم، جنس بني آدم. وآدم عليه الصلاة والسلام نبي ورسول نبي من عند الله سبحانه وتعالى، والنبي لا شك ولا ريب متبع للهدى الذي جاءه من عند الله تبارك وتعالى. قوله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني ما هذا السؤال هذا؟ الذي يوسوس في صدور الناس أي أن الشيطان أول ما يبدأ الوسوسة في الصدر حتى ينتهي إلى القلب، وهذه الوسواس الوساوس تأتي من الجن ومن الإنس، من الجن ومن الإنس. يقول أذكر بعض مداخل الشيطان، مداخل الشيطان كثيرة، منها التزيين، يزين لك الباطل بصورة الحق فيلبس عليك، ومنها التخويف، يخوفك من الشيء حتى تبتعد عنه، ومنها التسويف، يؤملك ستفعل، ومنها التهويل، تعظيم الشيء حتى تتركه، ومنها التهويل من الشيء والتقليل منه، افعل كذا ولا حرج بعدين توب أمر سهل. فهذا أيضا من وساوسه ومن مداخل الشيطان، ومنها التغرير، أن يغرر بك ويدخل عليك الغرور فتقع في المحرمات. هل في تعامل بين الجن والشيطان؟ الجن ذرية إبليس، أبوهم إبليس. ما هي أسباب دخول الجن في الجن؟ يعتدي منه من يعتدي كالإنس، الإنس منهم من؟ منهم الصالح ومنهم طالح، هكذا الجن. ماذا قالت الجن كما في صوت الجن؟ وأن منا مسلمون ومنا قاسطون، وقال أيضا وقال في الآية قبلها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، منهم صالحون ومنهم دون ذلك، منهم مسلمون ومنهم قاسطون، فهكذا كالإنس. وهؤلاء المعتدون منهم من يعتدي على الإنس، الإنسي إذا وجد فرصة الاعتداء عليه اعتدى عليه حيث لا يوجد عنده حصن يتحصن به من الجن يعتدي عليه، فلا ربما يصرعه ويتلبس به ولا ربما يؤذيه من بعد. الجن قلنا من ذرية إبليس. هل يؤجر الجن من طرف الشيطان على دخول إبليس أي مما يهدي له من الفتن والخسائر؟ هذا من ضرر الجن، والجن يرسلها إبليس وعرشه على البحر فيرسلهم لفتنة بني آدم وللوفاء ليفي بالعهد الذي أخذه على نفسه. ما فائدة دخول الجن في الإنسي؟ هذا مما يبتلي الله تبارك وتعالى به العباد ومما قضاه وقدره الله جل وعلا، وهكذا ما يقع الإنسان من السحر. يقول أي ما فائدة دخوله في الإنسان به سحر من الجن أو الشيطان، وأنه يعينه وأنه يفسده وهو الذي أخبره بذلك، أي الجن أو الشيطان لا يعلمه، ثم يطلب منه أي ذلك الجن أو الشيطان به أن يسلكهم السحر أي يدعوه لطاعته، هل تجب الضحية؟ نريد بعض المعلومات الفائدة. لا، التعامل مع الجن لا يجوز، أن تطلب منه أين يوجد السحر وكذا لا يجوز، حرام، الصحيح أنه لا يجوز. أما الرقية كونك ترقي جائز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بأبناء أخي هؤلاء النظرة استرقي لهم. وقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي لقاك لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض الصحابة ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذكرت أنا أنه أن المصلي إذا صلى ثم أراد يصلي صلاة أخرى فيقطع بين الصلاة والصلاة بكلام أو انتقال من المكان إلى مكان آخر، فإن لم يفعل ذلك هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لا عليه لا شيء عليه، لكن لا ينبغي أن يصلي الصلاة خلف صلاة دون أن يتغير المكان أو يأتي بينهما بذكر، هذا الأولى. هل يجوز للرجل حلق شعر يديه ورجليه وصدره؟ ما يجوز، هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعضهم يرى الكراهة. إذا اشترى أحد شيئا من الذهب فإذا أخذه إلى البيت لم يعجبه وأراد استبداله هل يستبدله كأي شيء آخر؟ لا، إذا اشترى ذهب فيجب أن يكون يدا بيد، أن يكون ماذا؟ يدا بيد. إذا أخذه إلى البيت فلم يعجبهم أراد أن يستبدلهم، عنده طريقتين، إما أن يطلب الإقالة يذهب إلى صاحب الحانوت حانوت المجوهرات مجوهرات هذا ويقول أقلني بيعتي، خذ الحلة هذه وأعطيني مالي أشتري شيئا آخر، يعطيه الحلة يرد له ماله ويفارقه، يفارقه أفضل، يفارقه أفضل، لكن ليس وجوبا لأن الإقالة تعتبر فسخا ولا تعتبر بيعا. إذا قلنا الإقالة بيع جديد، إذا باعه الحلة وآخر فلا بد أن يفارقه لأن البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وإذا قلنا فسخ لا يلزم المفارقة، لكن كونه يفارقه احتياطا أفضل، يأخذ من الدكان ثم يرجع ويشتري الشيء الجديد. أو الطريقة الثانية أن يشتري بالحلة التي اشتراها حلة أخرى فيتبايع، وهنا لا بد أن يتحقق أن النقد والمثلية مثلا بمثل يدا بيد، الوزن مثلا بمثل وأيضا يدا بيد. يعني إذا اشترى خاتم فلم أهله لم يعجبها يريد أن يبدله بخاتم آخر جاز أن يبدله بخاتم آخر وهذا بيع، لكن لا بد أن يكون نفس الوزن وأيضا أن يكون يدا بيد. وأن يكون بنفس الوزن هذا يصعب، لأن الآن الخواتيم صار يجعلون فيها بعض المجوهرات التي هي ليست من الذهب أصلا، وبالتالي لو وزن هذا مع هذا يصير ذهب بشيء وذهب بشيء، فلا يكون الوزن تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفضالة بن عبي لما اشترى عقدا فيه 12 خرزة اشتراه ب 12 أو عقدا اشتراه ب 12 درهما فلما فصله وجده 13 درهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يفصله، أن ينزع منه ما ليس منه فيظهر وزنه حقيقة. الآن تجد الخاتم أو الأقراط أو غيرها فيها بعض المجوهرات، فإذا وزنت هذا 5 غرام مع 5 غرام، لكن هذا فيه مجوهرة فيها 1.5 غرام وهذا فيه مجوهرة فيها 0.2 غرام، فيكون هناك تفاضل، ولربما هذا ذريعة إلى الربا. ثم يصعب تدقيق الميزان، تكون هذا فيه جوهرة وهذا فيه جوهرة، هل هما متقاربان؟ لا يعرف ذلك. والقاعدة المقررة في باب الربا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا كنت لا تعرف هل هذا الربوي الذي هو من هذا الجنس متساويان أو لا، إذا كنت لا تعرف هل هما متساويان أو لا فكأنك تعرف أنهما متفاضلان. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، قاعدة هذه مقررة في باب الربا. فلذلك نقول يجتنب أفضل، يجتنب أفضل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.